أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. السادة المستمعين الكرام، رب إن شاء الله يفقهني ويفقهكم في دينه بجاه القرآن العظيم. كنت تذكروش عاد الحصص الفارطة شفنا شنو هو الفرق بين الموجب وبين الناقض، معناتها شنو هو الفرق بين نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، وشفناهم ليحة ونزيد نقولوا فيهم كلمة بركة مش بحول الله تفهموهم، ما عادش تنساو منهم حتى شيء. إنسان توا متوضي، هاي سيدي أنا مشيت توضيت مش نصلي، سبحان الله انقضت الوضوء، باش انقضت الوضوء، أما معناتها خرج لي ريح، وإلا مشيت معناتها باش نقضي القضية البشرية به تنقض الوضوء. شي تسمى ذاك ناقض، أكل الريح اللي خرج ذاك انقض الوضوء. شنو معناها نقضه؟ كأنه طيح حيط، أنت تكون انقضته شنو معناها؟ نحيته جملة، مالك الوضوء تنحى. شي تسمى ناقض من نواقض الوضوء، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وتنزيد بينهم إن شاء الله في النواقض به. مال شنو هو الموجب؟ أيوة الوضوء اللي أنا كنت متوقفيه تنقض، ايش يلزمني؟ واجب عليا باش نعمل وضوء جديد. اما الوضوء جديد شو تسمى؟ هالوضوء جديد واجب عليا، شنو اللي اوجبوا عليا؟ اكا خروج الريح. ايوه مال الوضوء الاولاني تنقض واللي مازال ما جاش، واجب انا باش نتوضى، علاش؟ خاطر خرجت حدث. اما هذاك اكل حدث هذاك موجب للوضوء الجديد اللي باش يجينا، ونقض الوضوء القديم اللي كنا متوضينه. هاك الفرق، اما هما نفس الشيء. كيف نقولوا نواقض الوضوء ولا موجبات الوضوء نفس الشيء، اما هاك شنو الفرق ما بيناتهم؟ كونه اني كنت متوضي تنقض الوضوء، تنحى الوضوء الاولاني، شي يلزمني وضوء جديد. هاك الوضوء جديد شنو اللي اوجب عليا؟ هاك الناقض اللي خرج الاولاني. ايوا اما الناقض هو اللي نحي الوضوء، وهو بيده هذاك هو يوجب وضوء جديد يتسمى موجب. اي سيدي نتوكل على ربي. قال رحمة الله عليه صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني الولي الصالح اللي مدفون في القروان، اللي أرفع راس تونس اليوم هذا، هذا الكتاب يدرس في أمهات الجامعات الإسلامية إلى اليوم هذا، شيقول؟ يقول الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. ملا سيدي، نواقض الوضوء تنقسم القسمين، شنوما؟ أحداث وأسباب. شفناهم باختصار، الحدث هو اللي ينقض الوضوء بيدو. كيف شنو؟ كالبول، كالريح. إنسان مشى انقص الماء تنقض الوضوء، ما لاش يتسمى ذاك ناقض، شي تسمى حدث. وثم سبب، سبب هو ناقض زد. ولكن السبب شنو الفرق بين الحدث وبين السبب؟ الحدث قلنا كالبول وكذا، السبب مش هو ينقض الوضوء. قد يتسبب في خروج الحدث. كيف شنو؟ كزوال العقل. شنو زوال العقل؟ قبل يتسمي يقولوا زال عقله. فما مثلا أمراض ربي يشفي الناس منها بجاه القرآن، مثلا يشدوا كريز يخرج جملة ما عادش يفيق بروحه، مسكين يشدوا الكريز وحطوا له مفتاح ذكرها والدوايات كذا، بعد يشم شوية هواء يفيق، زال عقله. قال يا الحمد لله اللي ربي نحالي هالغمة هذه، نمشي نصلي ماني توضيت. قولوا له لا، ما دام زال لك العقل فك الوقت هذاك أما لا راه الوضوء تنقض. علاش؟ خطر ما تعرفش على روحك، لعل خرجت قطرة بول، لعل فك الكريز هذاك خرجت ريح. ملا هل زوال العقل هذايا مش هو اللي ينقض الوضوء؟ يمكن يكون تسبب في خروج الحدث. ملا نواقض الوضوء هي تنقسم لقسمين، احداث الشيء اللي ينقض بيده، والسبب هو اللي يوصلك للحدث. كما مثلا لمس ما تشتهى، عند جاي خارج قبل مرته من هنا ومن هنا، شعر بلذة مرته، سبحان الله، تنقض الوضوء. اش نعم نعاود الوضوء برك، شي تسمى هذي خي هو انقض الوضوء؟ لا، خاطر هو قد يتسبب. كيف شنو؟ كي الإغماء دوخ، كيف النوم؟ خي النوم واحد توا قاعد راقد، النوم هو اللي قضى الوضوء؟ لا، النوم خاطر يمكن يتسبب له في خروج حدث، يخرج له ريح وما يفيقش بروحه وهو راقد، يتسمى ناقض من نواقض الوضوء. لكن شي يتسمى تحت عنوان شنو؟ يتسمى السبب، هو قد يتسبب في خروج الحدث، فهو من نواقض الوضوء. ما لا نواقض الوضوء تنقسم الحاجتين، أسباب وأحداث. الحدث هو اللي ينقض بيده، والسبب هو اللي يوصلك للحدث. المهم هما كيف كيف هما ينقض الوضوء. قال رحمة الله عليه: يجب هذا الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. شنو معناه يجب الوضوء؟ معناته وجوب الفرائض، لا وجوب السنن، مش سنة باش تتوضأ، واجب عليك. ومعنى الأول التحتم، قال هو، قال يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين. وش قال؟ يجب الوضوء ويجب الوضوء وجوب الفرائض. علاش عاودها مرتين؟ ما لا يجب الأولانية باش نعرفوا أنه واجب، اثنين أنه واجب متحتم لازم به من أحد المخرجين المعتدين. شنو هم؟ القبل والدبر، كل ما يخرج منهم خروج معتاد ينقض الوضوء. اللي لا قدر الله عنده نقبة في معبته من لوطة مرض، ربي يشفيه، الشيء الفضلات تخرج له من غادي، لكن القبل والدبر متاعه ما تسدوش. هذا إذا خرجت له حاجة مك الفتق اللي تحت المعدة يخليه له يتفرهد شوية حتى من بعد يعاودوا يسكروا له بعض أمراض الله يشفيهم، ما ينقضش الوضوء. وقتاش ينقض الوضوء؟ إذا لا قدر الله جاته مرضى يوليه يسدوا له المخرجين الأمامي واللي من خلف يتسدوا، ويولي الخروج الفضلات كلها من تحت المعدة نقبة تخرج الفضلات، يولي كل ما يخرج له فضلة ينقض الوضوء. ما لا الوضوء ما يتنقض كان من المخرجين المعتدين، أو كعلاش؟ احترازا عما يخرج من غير المعتاد. زاد كيف كيف إيش بش يخرج من المخرجين؟ أما بول أو غائط. الغائط يا جماعة هو كان نشوفه في اللغة العربية، هو المكان اللي الإنسان يستريح فيه تسمى غائط، لكن لما غلب عليه تسمى باسم المكان. الخروج متاع النجاسة الكبيرة يتسمى في العربية غائط، أما أصل لو كان نقوله التسمية متاعها الحقيقية في اللغة العربية شنيك النجاسة هذيك؟ ستسمى عاذرة، ملا خروج العاذرة أو البول ناقض من نواقض الوضوء به. وإذا خرج حاجة مش عادية كيف شنو؟ حصى عنده حجرة في الكلاوي، عافانا عافاكم الله، أشرب لها بعض أدوية لكن ما خرجتوش في البول، هو قاعد قال حييت، عمل هكا يلقاها خرجت الحجرة من غير بول لا شيء. قال ولو خرجت مبتلة بالبول، أما ما خرجتش عن طريق بول وحدها خرجت، ينحك الحجيرة والوضوء ما يتنقضلوش. حبكم تفهموني، ما لا يخرج إلا بخروج البول، وإذا خرجت هالحصاة من غير بول خرجت وحدها ما يتنقضش الوضوء. علاش؟ لأنه خارج غير معتاد، المعتاد هو يخرج بول، كيفاش تخرج حجرة صغير؟ أما لا ما تنقضش الوضوء. وكذلك لو خرج الدود من القفاء، كان إنسان خرج له شوية دود، وهذا يصير للصغار وحتى للكبار، يبدأ الشيء خارج، الله يعافينا إن شاء الله يشفينا جميع المؤمنين، يعطيه أدوية باش يقتل الدود هذا، لكن هو ساعات يتحير ويخرج وحده الدود، ولو يخرج معاه مصاحب النجاسة ما ينقضش الوضوء. هذا نحبوا نفهموا علاش، خاطر خارج غير معتاد. تو واحد يخرج العذره من تالي ولا خرج في الدود، حاجه معتاده مش معتاده، ربي يشفيه. ولذلك ما ينقضلوش الوضوء، وضوء صحيح. يا سيدي نزيد نكملوا. قال ولا بد ان يكون الخروج على وفق العاده، فلو خرج لعله كالسلس. السلس شنو يا جماعه؟ الانسان يولي بعد عمليه، عفانا عفاكم الله، فما برشا عمليات في العام الاولاني صعيب ياسر الانسان باش يشد البول، منهم العمليه نتاع البروستات بالنسبه للراجل، والا نوع من البرد يصيب نسال كبار ولا غيره، تولي مسكينه تقطر البول به. هذه كان باش تقول لها كل مره توضت، هي كيف تركع يهبط البول، كيف توه شيء ما تحكمش فيه، ما عادش نجم تحكم فيه. هنا ما ينقضش الوضوء اذا كان السلس ولا برشا، يجي في نصف الزمن ولا اكثر الزمن، يولي سيدي ما عادش ينقض الوضوء. وبرشا أسئلة يسألوها، يقولك بالله أنا عندي مريض بالكوش، يبدأ سبحان الله ربي يشفيهم بجاه القرآن العظيم، هذا معطى ربي سبحانه وتعالى ابتلاك الإنسان ذاك، وكما يبتلي الإنسان ديما ندعيه بالشفاء، خاطر ما يعرفش على روحه الإنسان في الحياة ايش باش يصيبه به. هالناس هذوما مساكن يقولك لا وانا نصلي هكاكا، لا سيدي رد بالك، تصلي هكاكا ومن غير ما تبدل زاد، من غير ما تبدل حوايجك، إلا كي تبدلهم مريرة في النهار ذيك العادية تبدل، وما ينقضش الوضوء والصلاة صحيحة بك الحوايج هذوك. عجب، قال خي مش إزالة النجاسة واجبة؟ أي تجينا واجبة صحيح، أما واجبة ثبت عاد مليح مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. شنو معناه هذا؟ إزالة النجاسة باش تنحيها على بدنك النجاسة وعلى ثوبك، واجبة وقتاش؟ وقت تتذكرها ساعة ما تكونش ناسي. شنو نذكرها هذه؟ شنو الكلام؟ فما واحد ما يتذكرش أيها، باش نعطيكم مثال. يا سيدي إنسان انقص الماء سبحان الله، طش حوايجه بقطرة بول، ما تصيرش تصير. قال لنا يا ربي توا السروال هذايا يولدي أقرضك البقي عليه، خويا نقرضه نقعد كيني بهلول أنا، فهمتني ولا لا؟ سروالي ملطلط بالماء، لا هاني باش نروح للدار نبدلون. مشى للدار باش على أساس باش يبدل سريوله وباش يصلي ظهره هو متوضي، توضى لكنك القطرة بول هذيك باش يعمل لها باش يبدل سروال به. ادخل للدار، شنو الحوال؟ والله نسيتك الحاجة والقضية هذيك، هاي هاتون جبالك، مشى جاب القضية للدار، نسى تبديل السروال جملة واحدة، نسى، خرج، مشى زاز للجامع، ناسي هو، أما متوضي، سرواله فيه نكتة بول، ناسي، قامت الصلاة، صلى بيهم الإمام الظهر، كمل الصلاة السلام عليكم، عمل هكا، يا لطيف، اش فما؟ قال سروال فيه نكتة بول، ما بدلتوش، لا يقولوا له صلاتك صحيحة بحول الله. وما تعاودهاش وبرا بدل سروالك ولا أقرضك البقيعة بركة وشيح هكاهو. أي الصورة الثانية شنو معناها؟ أي تجرب إزالة النجاسة مع الذكر، هذا ناسي ما هوش متذكر. الصورة الثانية سيدي، هو مش يمشي بدل سروال ونسيه، هو زاز في وسط الصلاة شو قال؟ الله أكبر، وبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين، هو في وسط هكاية وعملك السروال ما بدلتوش، قولوا له بحول الله طوى صلاتك بطلت، وين تتذكر انك عليك النجاسه في بطله الصلاه؟ اش نعمل؟ مش نروح للدار نبدل لك السرير والبرك، والا نقرضك البقيع، نقرضها قرضه صغيره، شنو قرضه؟ شويه صب ماء وعصره اكهو طهرت. ما لا ازاله النجاسه تجب مع الذكر والقدره. شنو القدره؟ قادر انا باش نمشي نغسل ثوبي ولا باش نبدله؟ واذا اصبح الانسان ما عادش قادر، اذا باش تقولوا لا ما عنده كوش يبدلوا له، شكون قال يبدلوا له مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه؟ هو شطط، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يولي حرج هذا الشيء مسترسل. فما أمراض البول مسترسل ما ينقطعش، ينكت قطرة قطرة، ربي يشفيهم بجاه القرآن شفاء عاجل، للصغير والكبير يجي الشيء هذا به. هذا يقولوا له بالكوش متاعك وتصلي، خطر أنت عاجز عن إزالة النجاسة، وهالنجاسة هذه متواصلة بيك ومسترسلة، سواء هذا ايش تسمى؟ ماله تسمى السلس؟ وش تسمى هذا السلس؟ سلس البول، مولاه هذا تسمى سلس البول، البول يقطر على طول. والآخر سلس الريح، شنو ديما تلقى الريح في جرة بعض، هو يتوضى من هنا، هو قال الله أكبر ويطلق الريح، هو ركع ويطلق الريح. فما هذا مرض في المصران الخشينة، تقولوا لا أحسر حتى تكمل صلاة، كي تتعقد له مصران ويموت باش تقول والله يرحمه، ما جيش هذايا، ما تردوا بينا من التشدد في الدين. آه قال الإنسان اللي يوصل أنه ولا تلقان الريح في جورة بعضه ما ينجمش يشد، ما عاد شو ينقذ الوضوء تلقان الريح، يولي حاجة أخرى تنقذ الوضوء، ماش يعمل، يتوضى مرة بركة لكل صلاة واستحباب زاد. المرة الأولى يتوضى ويمشي يصلي على روحه، وإذا كان بعدها الظهر والعصر ينجم ما يعاودش اللي يتوضى زيد. أباك الوضوء ذاك ما يتنقذش بتلقان الريح، ولو هو في وسط الصلاة يطلق في الريح. علاش؟ لأنه هذا مرض يتسمى سلس، وإذا إن شاء الله نزيد ونتوسعوا فيه في نواقض الوضوء، نفهموه بالقدية، ربي يعطينا الوقت الطيب، وبجاه القرآن العظيم يجعلنا في حمى القرآن العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من اللي يتعلموا العلم حتى من المهدي إلى اللحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.